بسم الله الرحمن الرحيم. في درس الماضي أخذنا ماذا؟ ذكرنا جواب الشرط بالفاء وإذا فجائية. طيب متى يكتب لنا بالفاء؟ كنا بعد الفاء طلب جملة اسمية أو طلب أو اسم جامد أو ليس. ليس اسم جامد. فعل. فعل جامد. ليس معصب. أو قد. نعم أحسنت. طيب نواصل الآن ندخل في التوابع. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النعت يسمى بكذلك صفة. En français ils appellent ça un adjectif qualificatif. Bon. قال النعت هو التابع يعني يأتي بعد المتبوع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه تابع معنى يأتي بعد المتبوع يلسوي يأتي بعده ويتبعه في أمور ستأتي إن شاء الله. المشتق أو المؤول به مشتق والاسم المأخوذ عن غيره سيأتي الأمثلة من ذلك أو مؤول به كي انتبقيته مع اسم مشتق سيأتي كذلك المباين للفظ مدبوعه معنى هذا que le نعت il vient avec un terme autre que le منعوت مثلا أنت المثال هو يعطيه جاء زيد الفاضل جاء زيد الفاضل فالفاضل هو تابع ونعت لزيد هو مشتق أصلا من الفضل ومخالف له في اللفظ سنتمه زيد سامو والفاضل سنتمه ولو زدنا الفاضل ثاني لكان توكيدا ولا نعتا جاء مثلا زيد الفاضل الفاضل Ça sera plus un arc là, le deuxième. Ça sera un taukid. Pourquoi ? Parce qu'il est comme le mot qu'il y a avant lui. Mais, parfois, peut-être qu'il peut avoir exception, comme quelqu'un qui s'appellera Messalen, Chas Ismuhu, Amadri, Messalen, El Fadil. Ça veut dire déjà El Fadil ou El Fadil. Là, ça khalaf ce que l'auteur a dit. Ou quelqu'un qui s'appelle El Alim, c'est son prénom. Ou El Hafiz. فنجاء الحافظ والحافظ مثلا الحافظ الحكمي c'est son prénom tu vois et il était vraiment حافظ donc à ce moment là il aura le même terme نعم على كل apparemment cette règle n'est pas dans l'absolu والله أعلم قال والمراد بالمشتق مثلا اسم الفاعل كضارب تقول جاء مثلا زيد الضارب فجاء في الماضي زيد فاعل الضارب صفة أو اسم مفعول جاء زيد المضروب نفس الشيء أو الصفة المشبهة كحسن كحسن جاء زيد الحسن مثلا واسم التفضيل كأعلم مثلا أكبر أصغر غير ذلك تبقى جاء زيد الأكبر جاء زيد زيد الأعلم اسم تفضيل فايت نعت سنة اسم مشتق لا يخرج من هذه الأربعة ويدخل فيها اسم مشتق أي نعم Donc ça c'est l'exemple des mouchtaq. Summa qala wal muradu bil muawwal al mouchtaq, il y a une chose qu'on va prendre dans le sens d'un mouchtaq mais qu'elle n'est pas un. Ismu ishara nahu maratu bi zaidin hadha. Maratu bi zaidin hadha. Fa huna hadha yuawwal bi madha? Al mushar ilayhi. C'est comme si tu disais maratu bi zaidin al mushar ilayhi. Parce que hadha ça veut dire ça. la chose qui est indiquée. Donc هذا هنا سيكون صفة. طيب ومبني على السكون في محل جر صفة زيد. كذلك من المؤول بالصفة بالمشتق اسم الموصول نحو مرت بزيد الذي قام. فهنا الذي سيكون نعت نعتا لزيد اسم مؤول بالصفة أي الموصول. وكذلك ذو بمعنى صاحب ذو دي أسماء الخمسة أو ستة سي بيان دون لو سونس دو صاحب الصاحب على باس اسم فاعل تقول مررت برجل ذي مال هنا ذي نعت برجل تقول جاء رجل ذو مال أو رأيت رجلا ذا مال فهمت هذا؟ نعم و نعم سيلة سيلة عمل نعت سي الذي وأسماء النصب أسماء النصب سي لي مود اتريبيسيون لا بارونتي مثلا تقول مرات برجل دمشقي ودمشقي إذا تقول مثلا فلان فرنسي فرنسي اسم منصوب سبب دي نصب نصب إلى ماذا لفرنسا كنت لما ذهب لما ذهب هذا حنبلي اسم منصوب تقول مثلا هذا العالم والكبير والحنبلي فالحنبلي بيتكو صفة par exemple السلفي مثلا السلفي سيس منصوب وسلف سني نفس الشيء طيب بدعي نفس الشيء وكذا حتى شيعي شيعي سي نصب لماذا تشيع شيعة Une fois, j'ai vu une personne qui critiquait le fait de voir des frères avec leur nasab. Il disait, c'est quoi ça Ils sortaient plusieurs noms de différents pays. Et après, ils commencent à se moquer en disant, et pourquoi pas El Ibizi pour dire d'Ibiza ou El Makada Kada. On dit, ma fiché, il fait El Albani, c'est quoi Tu me balades ici Salam Salman Farisi. Minaï Une Faras. Ça, c'est ma fiché, il fait Il y en a, ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas, tu vois. Donc pour eux, c'est pas ça sort de des choses qu'ils connaissent. Et après demain, quelqu'un vient sans japonais, va dire Al-Yabani. M'a fiché. Quelqu'un c'est un Thaïlandais, va dire Thaïlandi. Ah là, Nesbatan, il est le Makan, il a dit Jaminho. Ah là. Et cette personne-là disait que ça s'appelait une Kounia. Donc c'est un ingé, en plus c'est un jaï. Une Kounia, c'est pas ça, une Kounia. Là, c'est un ism, c'est un nasab, ça s'appelle un nasab. Des gens, ils parlent, des fois, on ne sait pas pourquoi ils parlent, et même sa foi de quoi ils parlent. Mais juste pour le fait de faire du ta'am. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à dire. قال ومن ذلك الجملة كذلك الجملة والشرط المنعوت بها أن يكون نكرة تذكر قد أخذنا هذا إذا جاءت جملة بعد اسم نكرة فتعرب نعم إذا جاءت بعد اسم معرفة تعرب حالا هذا سيباري يسعون المشتق المؤول المشتق عفوا نحو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله و حرف بحسب ما قبلها اتقوا في أمر مبني على حرف النون والجماعة فاعل يوما هذا ما فعل به c'est pas un ظرف là c'est pas aussi dans un jour c'est craigné ce jour là ترجعون فيه الجملة فعلية في محل نصب نعت دو يوما فهمت طيب قال من المؤول بالمشتق ذلك المصدر المصدر ويلزم إفراده وتذكيره il doit être tout le temps singulier et masculin المصدر c'est pas tout le temps c'est lorsque l'on peut نعت تقول مررت برجل عدل عدل باز المصدر دو عدل يعدلو طب tu vas dire برجل عدل على باز c'est un مصدر فهمت tu vas dire وبمرأة عدل tu vas pas dire عدلة أو برجلين عدل. تو بادي عدلين، تو بادي عدل كذلك. مررت برجال عدل كذلك. تغدي عادل، برجل عادل، برأة عادلة، برجال عادلين. فهمت؟ أو برجلين عادلين. تل دوا. بس تو أقول المو عدل، لو سان مصدر. المصدر peut être pris comme étant un sifa. Je crois que Junoub rentre dedans aussi. Est-ce que tu veux dire Ada Rajul Junoub, Adi Muratun Junoub, Aoula Rijel Junoub? Il me semble que c'est un masdar. Tab Janaba, Junoub. En tout cas, il prend ce hukm là. قال والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. عظم معروف. Il le suit dans tout. Dans son genre, dans son nombre, dans son i'rab. S'il est ma'alifa, il sera ma'alifa. Et s'il est nakira, il sera nakira. Tu veux dire, ja'a rajulun fadilun. Ja'a rajulu al fadilu. Mathalan. Ja'a mur'atun. Ja'at mur'atun fadila. جاءت مثلا المرأة الفاضلة، جاء الرجال الفاضلون، هكذا. ثم النعت ينقسم لقسمين، سنأخذ القسم الأول اليوم. تلنعت حقيقي وتلنعت السببي. الآن سنأخذ الحقيقي والمعروف. ثم إذا رفع ضمير المنعوت المستطير فيه تابعه أيضا في تفكيره وتأنيثه و في إفراده وتثنيته وجمعه. كان المنعول سيس مشتق يعمل عمل الفعل، فيرفع الفاعل أو نائب فاعل وغير ذلك. يواجه الأكزامل. قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقل وجاءت هند العاقلة ورأيت هندا العاقلة ومررت بهند العاقلة وجاء رجل عاقل ورأيت رجلا عاقلا ومررت برجل عاقل وجاء زيدان العاقلان ورأيت زيدين العاقلين ومررت بزيدين العاقلين وجاء زيدون العاقلون ورأيت زيدين العاقلين ومررت بزيدين العاقلين وجاءت الهندان العاقلتان ورأيت الهندين العاقلتين ومررت بالهندين العاقلتين وجاء الهندات العاقلات ورأيت الهندات العاقلات ورأيت الهندات العاقلات ومررت بالهندات العاقلات. فانظر في هذه الأمثلة كلها لنعت ليس اسم فاعل. اسم فاعل ما يعمل يرفع الفاعل دكا اسم فاعل يعني اكو ضم المستطير يجي منعوت بكيت باي كو لوي دكا اي لي باي كو لوي مي لا كوم لو tu le vois pas il s'applique sur le nart directement. Là, on comprend bien cela parce que lorsqu'on va prendre le nart sababi, il y aura une différence. Donc le nart, c'est le man'out en toute chose. D'accord ? C'est le man'out qu'il attribue à lui. هذا فهذا هو النعت الحقيقي. أي يرفع ضمير المنعوت المستطير فيه. Quand tu dis جاء زيدون العاقل، العاقل يرفع ضميرا مستطيرا يرجع لمن؟ زيد. العقل السببي tu vas voir que c'est autre chose. نعم. طيب سنقف هنا ان شاء الله وبعدين سنكمل هذا الباب. مفهوم هذا؟ الفيلة هنا والحمد لله رب العالمين.